بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ويدخلكم جنات عسى Thank you. Yeah. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها بكلمات ربها وكتبه وكان من الصادقين One of بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله العظيم الفاتحة.